القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من صاحب رسالة موقعة به، رسالة من أب مصري، والرسالة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. بيقول فيها: أنا أب مصري، سامحوني مش هقدر أقول اسمي وعنواني، وأنا باعت شكوتي ومش طالب حل شخصي. أنا باعتها لأنها مشكلة تخص شريحة كبيرة من المجتمع. أنا عندي أسرة زي كل الأسر المصرية، عايشين حياتنا عادي خالص. ربنا رزقني بثلاث أولاد، عملت كل اللي أقدر عليه عشان أربيهم كويس، كنت بصرف عليهم اللي ربنا يقدرني عليه، لغاية ابني منهم وصل لسن 18 سنة، والسن ده سن مراهقة وبيصاحبه مشاكل كتير عند الشباب في السن ده، والواحد بيحاول بقدر الإمكان إنه يصلح منها. لكن لما زادت المشاكل وبدأ ابني يصرف الفلوس اللي بياخدها مني على المكيفات، قلت لازم واقفة. بدأت أتعامل معاه بحذر شديد وأمنع عنه الفلوس عشان ما يلاقيش اللي يشتري بيها الحاجات ديت، وبدأت أراقبه من بعيد. وكانت المشكلة الكبيرة يا حضرات، ابني في السن ده ما عدمش الوسيلة، دور على شغل واشتغل، وطبعا لما صاحب عمل يلاقي شاب يشتغل الشغلانة معاشرة بخمسة بس هيشغله على طول. وفي نفس الوقت شاب زي ابني مش مسؤول ولا مهتم غير بانه يوفر الفلوس اللي تكفي رغباته، فبيوافق على طول على الاجر. وخرج ابني عن طوعي وبيصرف على نفسه وهو لسه في مرحلة الدراسة. أنا تعبت مش عارف أعمل إيه، قلت أشتكي صاحب العمل اللي بيشغل شاب في الدراسة وبدون موافقة ولي أمره. قالوا لي: وحتى لو فهمنا صاحب العمل وقلبنك مع السلام، ما عنديش ليك شغل. تفتكر إن المشكلة هتتحل؟ طبعا لا، هيدور على شغل في مكان تاني وتالت ورابع، والمشكلة مش مشكلة ابنك لوحده يا محترم. بالفعل المشكلة تخص طبقة كبيرة من الشباب، ولازم يصدر تشريع بعدم تشغيل الطلبة أثناء دراستهم إلا بموافقة من ولي الأمر. ولو كان التشريع ده موجود ما بيتمش تطبيعه على أرض الواقع ليه يا سادة يا مسؤولين؟ دي همستي، وكل أملي إن حد من المسؤولين يسمعني ويهتم بيا وبالشكوى. طب يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.